بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. قبل ذلك مر معنا خطأ في الدرس، كان نبهنا الأخ نبيل، وهو اسم أبي بكر. أنا قلت اسمه كنيته، لا، اسمه عبد الله بن عثمان، وهذا واضح. نعم، أبو بكر كنيته لكن اشتهر بها، وإلا فاسمه عبد الله بن عثمان رضي الله عنه عن أبيه. طيب، هذا الحديث من الأحاديث الأربعين للحافظ النووي رحمه الله. قال: إن الله طيب، إن الله تعالى طيب. ما معنى طيب؟ أي مقدس، منزه عن النقائص والعيوب. إن الله طيب، معنى الطيب أي المنزه المقدس عن النقائص والعيوب، كما قال الله عز وجل: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، يعني منزهون من أدناس الفواحش. فمعنى الطيب أي المنزه عن النقائص والعيوب. قال: إن الله تعالى طيب. قال أهل العلم: الطيب اسم من أسماء الله لهذا الحديث. الطيب اسم من أسماء الله لهذا الحديث. لا يقبل إلا طيبا، إذن الطيب مثل اسم الله عز وجل القدوس، مثل اسم الله عز وجل القدوس، يعني المعنى متقارب، المنزه عن النقائص والعيوب، السالم من النقائص والعيوب. لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا، ما المراد؟ لا يقبل إلا طيبا، هل المراد به الصدقات؟ جاءت أحاديث يعني ماذا تبين أن الله عز وجل لا يقبل من الصدقات إلا ما كان من كسب طيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل من الصدقات إلا ما كان من كسب طيب. جاءت أحاديث بهذا المعنى، مثل حديث: لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا. هذا حديث متفق عليه. إذن لا يقبل في الصدقات إلا ما كان طيبا، أي ما كان حلالا، إلا ما كان حلالا. وبهذا تعرف أن المال الحرام إذا تصدق به فهو غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا أن الله عز وجل لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا، أي ما كان حلالا، فالصدقة بالمال الحرام غير مقبولة. لهذا جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من إيش؟ من غلول. ولا صدقة من غلول، والغلول هو الذي يؤخذ قبل قسمة الغنيمة في الجهاد، فهذا دخل عليه من وجه محرم فإذا تصدق به فلا يقبله الله عز وجل. وهكذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما تصدق عبد بصدقة من مال طيب، ما تصدق عبد بصدقة من مال طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تصير مثل الجبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأيضا هذا الحديث يدلنا على أن الله لا يقبل من الصدقات إلا ما كان من كسب طيب من حلال، أما الحرام فإن الصدقة به غير مقبولة. ويعني هذا بعض السلف شبه بالذي يتصدق بالمال الحرام، شبهه بمن أخذ مال اليتيم ثم كسى به أرملة. انظر، هذا الذي يأخذ مال اليتيم ثم يذهب يكسي به أرملة ويقول: الساعي على الأرملة، أنا والساعي على الأرملة كهاتين. استدل هذا الحديث: من أين كسوت الأرملة؟ من أين أنفقت عليها؟ من أين أعطيتها؟ أخذه من مال اليتيم. فالمال الحرام والصدقة به غير مقبولة. إذا كان الإنسان يأخذ أموال الناس بغير وجه حق، يأخذها ظلما ثم يذهب يتصدق بها على المساكين، يا أخي قبل أن ترحم المسكين ارحم ذاك الذي أخذت منه المال، ارحم ذاك الذي أخذت منه المال بغير وجه حق. لا ترحم المسكين، المسكين سيرزقه الله عز وجل، لكن ارحم الذي أخذت منه المال ظلما قبل أن ترحم المسكين تصدق عليه من مال حرام، من مال أخذته بغير وجه حق. وقد ذكر العلماء أن الصدقة بالمال الحرام تكون على وجهين، الصدقة بالمال الحرام تكون على وجهين: إما أن يتصدق عن نفسه، تجده يسرق ويرتشي ويرابي ويغتصب الأموال ويختلسها ويسرقها، نعم، ثم يتصدق بها بنية الصدقة عن نفسه، وهو خائن غاصب سارق ظالم في هذا المال، ثم يتصدق على المساكين على الفقراء، ربما بنى مساجد، ربما ماذا حفر الآبار، ثم ربما كفل اليتامى، ربما سعى على الأرامل في هذا المال الحرام ويعتبره وينوي به الصدقة عن نفسه. فهذا الذي جاء فيه الحديث: إن الله طيب إيش؟ لا يقبل إلا طيبا، فصدقته غير مقبولة، فصدقته غير مقبولة ولا يؤجر عليها بل يأثم. ليش يأثم؟ لأنه تصرف بالمال بغير إذن صاحبه، إذن سرق المال وذهب يتصدق به، إذن أنت الآن أخذت تصرفت في المال في مجال في طريق بغير إذن صاحبه، إذن فأنت آثم على هذا التصرف، أنت آثم لما أخذت المال وأنت آثم لما تصدقت به. وهل هي مقبولة عند الله؟ الجواب: لا، غير مقبولة عند الله. لماذا؟ لأن الله إيش؟ طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذا الوجه الأول، الصدقة بالمال الحرام، أن ينوي بها عن نفسه، يريد التقرب إلى الله عز وجل ويريد الأجر والمثوبة، فيقال: لا أجر ولا مثوبة. وأيضا أنت آثم بهذه الصدقة لأنك تصرفت بمال غيرك بغير إيش؟ إذنه، بغير إذنه. الوجه الثاني، الوجه الثاني أنه يتصرف بهذا المال ويتصدق بهذا المال، أو يتصرف بهذا المال، تعبير هذا أصح، يتصرف بهذا المال المغصوب، المال المسروق، المال المختلس، المال الذي جاء من وجه محرم، من رشوة، من ربا، يتصرف في هذا المال بنية وصول الأجر لصاحب المال إذا لم يستطع الوصول إليه. الحقوق لا بد أن ترد إلى أصحابها، أخذت أموال الناس يجب أن تعيدها. فقال أنا أتوب إلى الله عز وجل، أقلع عن الذنب وأندم على ما فات وأعزم على أن لا أعود، أخذت أموال الناس. فيقال له ما يكفي، لابد من شيء رابع فوق هذه الثلاثة الأمور: تقلع عن الذنب، نعم، تندم على ما فات، تعزم على أن لا تعود، بقي شيء رابع فيما يتعلق بحقوق الناس، تعيد الحقوق إلى أهلها. فيقول بحثت عن هؤلاء، عن أصحاب هذه الأموال، فلم أجدهم، عجزت عن الوصول إليهم بعد استفراغ الجهد والبحث. فيقال له الآن: ماذا تصرف في هذا المال بنية التصدق عن صاحب من؟ عن صاحب المال. عليكم السلام. تصرف في هذا المال بنية التصدق عن صاحب هذا المال عند عجزك عن الوصول إليه أو الوصول إلى ورثته. قد يكون مات هذا الذي سرقته، أو اختلست ماله، أو أخذته بغير وجه حق، أو اقتصرت ماله، قد يكون مات، أوصله إلى ورثته. إذا عجزت عن هذا وعن هذا، فإنك الآن تتصرف بهذا المال بنية التصدق عن صاحبه. هذا جائز عند أكثر أهل العلم، عند أكثر أهل العلم، وعليه الفتوى في العلماء المعاصرين يفتون بهذا، أن من أخذ أموال الناس ثم تاب فلم يستطع الوصول إليهم ولا إلى الورثة، فإنه ماذا يفعل؟ يتصدق بهذه الأموال، يتصدق بهذه الأموال، يعني ماذا؟ ينوي بها التصدق عن أصحابها، ينوي بها التصدق عن أصحابها. قلنا هذا جائز عند أكثر أهل العلم. وإلا يعني الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال: الأموال الحرام التي أخذت من أصحابها تحفظ، الأموال الحرام التي أخذت من أصحابها تحفظ حتى يظهر مستحقها، حتى يظهر مستحقها. هذا قول الشافعي. وعندنا أيضا الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، الفضيل بن عياض يقول: إذا لم تستطع يعني ماذا الوصول إلى أصحاب المال فإيش تفعل؟ قال: يتلفه ويلقيه في البحر، يتلفه، نعم، ويلقيه في البحر ولا يتصدق به، نعم. واستدل بهذا الحديث: إن الله طيب لا يقبل إليه إلا طيبا. لكن الصحيح، نعم، هو قول أكثر أهل العلم أنه إذا عجز عن الوصول إلى أصحاب المال كان قد أخذه بغير وجه حق، فإنه ماذا؟ فإنه يتصدق بنية وصول الأجر إلى صاحبه. فإن جاء بعد أن تصدقت به، فإن جاء بعد أن تصدقت به فأنت تخيره. إذا جاءك قال لك: نعم، سمعت أنك تبحث عني وأنك تريد رد المال لي، فهنا تتخيره بين أن يمضي تقول له صدقت بالمال، فإما أن تمضي صدقتك لتكون الصدقة لك والأجر لك، وإما ماذا؟ أعيد لك المال، أعيد لك المال وتحسب الصدقة لي وتكون الصدقة لي، فتخيره. وهذا أيضا يعني يحصل في غير المال المأخوذ بغير وجه حق، يحصل أيضا في اللقطة، اللقطة تعرفها سنة، نعم، تعرفها سنة، بعد السنة أنت مخير بين أن تمتلكها وبين أن تصدق بها، وبين أن تصدق بها. فإن جاء صاحبها بعد السنة، إذا جاء صاحبها بعد أن مضت سنة وأنت قد عرفتها سنة، فإنك تحيره، إما أن ترد له ماله، لا حقه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، إما أن ترد له ماله أو تقول له: أنا تصدقت بمالك، فإن شئت أن تمضي صدقتك وإلا أعطيتك مالك والصدقة لي، والصدقة لي. الشاهد، نعم، أنه هنا يعني قول أكثر أهل العلم أن التخلص منه أو التصرف به بنية الصدقة عن صاحبه هذا أفضل من إتلاف المال، لأنه قد نهينا عن إضاعة نهينا عن إضاعة المال. وهنا أنت تنوي بهذه الصدقة عن صاحبها، فأنت متقرب إلى الله عز وجل بإيش؟ بمال صاحبها الذي هو مال حلال، مال طيب، سيكون داخل في الحديث أنه مال طيب والله عز وجل يقبله. لكن متى لا يقبله؟ إذا كان بالنية عنك، نعم، فأنت أخذته من غير وجه حق. فهذا يعني يدلنا بارك الله فيكم على خطورة المال الحرام، خطورة المال الحرام. لأن بعض الناس قد يضع أمواله في البنوك فيعطونه فوائد، هذه الفوائد مال خبيث، هذه الفوائد مال خبيث، سواء قيل لك نحن عندنا مشاريع ولا عندنا مصانع، كله كلام ليس له أساس من الصحة. خاصة البنوك الموجودة في اليمن لا عندها مشاريع ولا مصانع ولا شيء، وإنما هي تتعامل في كثير إن لم يكن أكثر، نعم، معاملاتها في أمور محرمة من ربا ومن معاملات محرمة، سواء كانت البنوك الإسلامية أو البنوك الغير إسلامية، فكلها على هذا التعامل. فمن وضع ماله خشية السرقة هذا جائز أن يضعه في بنك، كما أفتى بذلك أهل العلم، تضع مالك تخشى عليه من السرقة، نعم، وهو مال كثير ما تستطيع أن تحفظه في بيتك، فيجوز لك أن تحفظه في البنوك، لكن بشرط أن لا تأخذ عليه فوائد، أن لا تأخذ عليه فوائد. هذه الفوائد، نعم، بعضهم يأخذها ويتقرب بها إلى الله عز وجل، يتصدق بها، لا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لكن من حصل أنه أخذ هذه الأموال وأخذ الفوائد ثم علم أن هذا حرام وأن هذا ربا، فإنه يتخلص منها، لا ينوي بها، لا ينوي التصدق بها عن نفسه. ليش؟ لأنها غير طيبة. لا ينوي التصدق بها عن نفسه لأنها غير طيبة، لكن يتخلص منها، يعطيها المساكين، يعطيها شاب يريد أن يتزوج، يعطيها المريض يريد أن يتعالج، يبني فيها مثلا يعني يصلح فيها حمامات، يعني من هذه الأمور بنية إيش؟ التخلص، وليس بنية إيش؟ التقرب، بنية التخلص منها لأنها مال خبيث، وليس بنية التقرب، لأن الله لا يتقرب له بالصدقة إلا ما كان من وجه حلال، من مكسب حلال. إن شاء الله نواصل في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.